فكان هذا دأب سفرهم عندما يكونون في سفر، فيأتي بعض الشعراء يقولون زجلا وشعرا يجعلون الناس يهون عليهم السفر، وكذلك الإبل نفسها تتحرك الإبل وتنتعش بالصوت الطيب، حتى أن بعض العلماء في هذا الزمان قال إن حظ الناس اليوم من القرآن الكريم إلا من رحم الله أنه مثله كمثل العيس لصاحب العيس. ما هو العيس؟ اللي هي الإبل، وصاحب العيس هو الذي يحدو لها. وما معنى يحدو لها؟ يحدو لها يعني يقول أشعارا فتطرب الإبل. هل تفهم ما يقول؟ الإبل تفهم ما يقول؟ لا، ولكن الصوت الجميل هو الذي يجعلها إيه؟ تطرب وتتحرك وتهتز في الطريق. فكان هذا دأب العرب في الطريق، دائما الرجل يأتي بأشعار أو غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى خيبر ومعه عامر بن الأكوع ابن أخيه سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل المشهور. فكان عامر يحدو يعني يقول شعرا مثاله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن العدا قد بغوا علينا، إلى آخر ما قال. فكان يحدو القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: إنه عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافروا إلى غزو وقال لأحد من الصحابة يرحمه الله، استدل الصحابة على أن هذا سيموت في الحرب ويموت في المعركة ويموت شهيد. فقال عمر بن الخطاب: متعنا به يا رسول الله، يعني اتركه يقول شعرا. فظل يقول حتى وصل إلى خيبر، فخرج إليهم مبارز قوي وهو مرحب من اليهود، فخرج إليهم وقال: من يبارزني؟ أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا، يعني إذا كنت في حرب تلهبوا وتتلهب هذه الحرب وتشتد. فخرج له عامر ابن الأكوع وكان قويا، وخرج إليه يقاتله، ولكن كان سيف عامر قصير، سيف عامر كان قصير، فضربه ضربة، ضرب هذا البطل ضربة، وضربه مرحب ضربة، ثم بعد ذلك أراد أن يفلت من ضربة من مرحب، فكان معه السيف، سيف عامر نفسه كان قصير، وهو يفلت من مرحب جز السيف عرقوب عامر ابن إيه؟ ابن الأكوع، جزه فمات عامر. فلما مات قال بعض الناس: قتل نفسه، لأن سيفه هو الذي قتله، فقالوا: قتل نفسه. فذهب عامر بن الأكوع لما أصيب، ذهب ابن أخيه سلمة بن الأكوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن القوم يقولون أن عمي مات وليس له أجر، وهو يبكي على عمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل له أجرين، يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات شهيد. ثم جاء علي بن أبي طالب وموقفه الرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأعطي الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فظل الناس يذكون يعني يتكلمون في من هو الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وتمنى عمر بن الخطاب أن يكون هو، وقال ما تمنيت الإمارة إلا هذا اليوم. ليه تمناها؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيها لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فعمر وغيره من الصحابة يتمنى أن يكون هو ذاك الرجل. فنظر النبي في الصحابة في صلاة الفجر فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه، يشتكي عينيه. قال أتوني به، فأتوا له به. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت بإذن الله وصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه الراية وامض على رسلك. قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا مسلمين. قال امضي على رسلك وادعهم إلى لا إله إلا الله، فإنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما نأخذ من هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه يقول لا يكن همك القتال، ولا يكن همك أن تقتل هؤلاء المشركين، إنما همك أن يسلموا وأن يؤمنوا بالله رب العالمين. وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الحليم الذي كان يحب الناس أجمعين. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله رحمة للعالمين، رحمة إيه؟ للعالمين. حتى أنه لما ذهب إلى الطائف وضربه أهل الطائف وأدمى قدميه وجاءه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لفعلت، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. حنان النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين حتى الكفار. فقال لعلي بن أبي طالب لا يكن همك القتل، إنما همك أن يسلم هؤلاء، فلئن يسلم أحد من هؤلاء رجل واحد خير لك من حمر النعم، يعني من ملء الأرض من الإبل الحمراء. فصار علي بن أبي طالب، فلما وصل قصة أخرى مع من؟ مع مرحب. هذا مرحب هذا كما قلت لكم كان بطلا، كان إيه؟ كان بطلا. فقال مرة أخرى أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني من يخرج لي؟ من يقاتلني؟ من يبارزني؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب وقال علي بن أبي طالب أنا الذي سمتني أمي حيضرة، أسد كليث غابة كريه المنظرة. يعني إيه؟ برد الشعر بالشعر يعني. ثم ضرب هامته فقتله، ضرب هامته فقتله. وهذه القصة لها قصة أخرى سنذكرها مرة أخرى لكي لا نطيل عليكم، ولكن نأخذ أيها الإخوة الكرام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الصحب الكرام كانوا يجاهدون في سبيل الله أعظم الجهاد، ولم يتركوا وقتا للعب أو المرح أو غير ذلك، إنما كان شغلهم الشاغل أن يجاهدوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا على الدوام، لو قرأت في السيرة تجد أن في الشهر الواحد يرسل عدة سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل شهر وفي كل عام حتى قبضه الله تبارك وتعالى، غير خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في خروج إنما يسمى إيه؟ غزوة، غزوة. وما خرج غيره من الصحابة يسمى إيه؟ يسمى سرايا، يسمى سرية. واضح؟ ونكمل إن شاء الله. في مرة أخرى، وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.